رجال حول الرسول، شخصية سعد بن معاذ. هنيئا لك أبا عبد. في العام 31 من عمره أسلم، وفي 37 مات شهيدا. وبين يوم إسلامه ويوم وفاته قضى سعد بن معاذ رضي الله عنه أياما شاهقة في خدمة الله ورسوله. انظروا، أترون هذا الرجل الوسيم الجليل الفارع الطول المشرق الوجه الجسيم الجزل؟ إنه هو يقطع الأرض وثبا وركدا إلى دار أسعد بن زرارة ليرى هذا الرجل الوافد من مكة مصعب بن عمير الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يبشر فيها بالتوحيد والإسلام. أجل، هو ذاهب إلى هناك ليدفع بهذا الغريب خارج حدود المدينة حاملا معه دينه وتاركا للمدينة دينها. ولكنه لا يكاد يقترب من مجلس مصعب في دار ابن خالته أسعد بن زرارة حتى ينتعش فؤاده بنسمات حلوة هبت عليه هبوب العافية، ولا يكاد يبلغ الجالسين ويأخذ مكانه بينهم ملقيا سمعه لكلمات مصعب حتى تكون هداية الله قد أضاءت نفسه وروحه. وفي إحدى مفاجآت القدر الباهرة المذهلة يلقي زعيم الأنصار حربته بعيدا ويبسط يمينه مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإسلام سعد بن معاذ تشرق في المدينة شمس جديدة ستدور في فلكها قلوب كثيرة تسلم مع محمد لله رب العالمين. أسلم سعد وحمل تبعات إسلامه في بطولة وعظمة. وعندما هاجر رسول الله وصحبه إلى المدينة كانت دور بني عبد الأشهل قبيلة سعد مفتحة الأبواب للمهاجرين، وكانت أموالهم كلها تحت تصرفهم في غير من ولا أذى ولا حساب. وتجيء غزوة بدر ويجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار ليشاورهم في الأمر، ويميم وجهه الكريم شطر الأنصار ويقول: أشيروا علي أيها الناس. وينهض سعد بن معاذ قائما كالعلم يقول: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به علمك، فسر بنا على بركة الله. أهلت كلمات سعد كالبشريات، وتألق وجه الرسول رضا وسعادة وغبطة، فقال للمسلمين: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وفي غزوة أحد، وعندما تشتت المسلمون تحت وقع المباغتة الداهمة التي فاجأهم بها جيش المشركين، لم تكن العين لتخطئ مكان سعد بن معاذ. لقد صمر قدميه في الأرض بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يزود عنه ويدافع في استبسال هو له أهل وبه جدير. وجاءت غزوة الخندق لتتجلى رجولة سعد وبطولته تجليا باهرا ومجيدا. وغزوة الخندق هذه آية بينة على المكايدة المريرة الغادرة التي كان المسلمون يطاردون بها في غير هوادة من خصوم لا يعرفون في خصومتهم عدلا ولا ذمة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحيون بالمدينة في سلام، يعبدون ربهم ويتواصون بطاعته ويرجون أن تكف قريش عن إغاراتها وحروبها، إذا فريق من زعماء اليهود يخرجون خلسة إلى مكة محرضين قريشا على رسول الله وباذلين لها الوعود والعهود على أن يقفوا بجانب القرشيين إذا هم خرجوا لقتال المسلمين، واتفقوا مع المشركين فعلا، ووضعوا معا خطة القتال والغزو. وفي طريقهم وهم راجعون إلى المدينة حرضوا قبيلة من أكبر قبائل العرب، هي قبيلة غطفان، واتفقوا مع زعمائها على الانضمام لجيش قريش. وضعت خطة الحرب ووزعت أدوارها، فقريش وغطفان يهاجمان المدينة بجيش عرمرم كبير، واليهود يقومون بدور تخريبي داخل المدينة وحولها في الوقت الذي يباغتها فيه الجيش المهاجم. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤامرة الغادرة راح يعد لها العدة، فأمر بحفر خندق حول المدينة ليعوق زحف المهاجمين، وأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى كعب بن أسد زعيم يهود بني قريظة ليتبين حقيقة موقف هؤلاء من الحرب المرتقبة. وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة عهود ومواثيق، فلما التقى مبعوث الرسول بزعيم بني قريظة فوجئ به يقول لهم: ليس بيننا وبين محمد عهد ولا عقد. عز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتعرض أهل المدينة لهذا الغزو المدمدم والحصار المنهك، ففكر في أن يعزل غطفان عن قريش فينقص الجيش المهاجم نصف عدده ونصف قوته، وراح بالفعل يفاوض زعماء غطفان على أن ينفضوا أيديهم من هذه الحرب، ولهم لقاء ذلك ثلث ثمار المدينة. ورضي قادة غطفان، ولم يبقى إلا أن يسجل الاتفاق في وثيقة ممهورة. وعند هذا المدى من المحاولة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يرى من حقه أن ينفرد بالأمر، فدعا إليه أصحابه رضي الله عنهم ليشاورهم. واهتم عليه الصلاة والسلام اهتماما خاصا برأي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فهما زعيم المدينة وهما بهذا أصحاب حق أول في مناقشة هذا الأمر واختيار موقف تجاهه. قص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما حديث التفاوض الذي جرى بينه وبين زعماء غطفان، وأنبأهما أنه إنما لجأ لهذه المحاولة رغبة منه في أن يبعد عن المدينة وأهلها هذا الهجوم الخطير والحصار الرهيب. وتقدم السعدان إلى رسول الله بهذا السؤال: يا رسول الله، أهذا رأي تختاره أم وحي أمرك الله به؟ قال الرسول: بل أمر أختاره لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. وأحس سعد بن معاذ أن أقدارهم كرجال وكمؤمنين تواجه امتحانا، أي امتحان. هنالك قال: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تمرة إلا قرا، أي كرما وضيافة أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، ووالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وعلى الفور عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رأيه، وأنبأ زعماء غطفان أن أصحابه رفضوا مشروع المفاوضة، وأنه أقر رأيهم والتزم به. وبعد أيام شهدت المدينة حصارا رهيبا، والحق أنه حصار اختارته هي لنفسها أكثر مما كان مفروضا عليها، وذلك بسبب الخندق الذي حفر حولها ليكون جنة لها ووقاية. ولبس المسلمون لباس الحرب، وخرج سعد بن معاذ حاملا سيفه ورمحه وهو ينشد ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، ما أجمل الموتى إذا حان الأجل. وفي إحدى الجولات تلقت ذراع سعد سهما وبيلا قذفه به أحد المشركين، وتفجر الدم من وريده، وأسعف سريعا إسعافا مؤقتا يرقأ به دمه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل إلى المسجد، وأن تنصب له به خيمة حتى يكون على قرب منه دائما أثناء تمريضه. وحمل المسلمون فتاهم العظيم إلى مكانه في مسجد الرسول، ورفع سعد بصره شطر السماء وقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا للشهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. لك الله يا سعد بن معاذ، فمن ذا الذي يستطيع أن يقول مثل هذا القول في مثل هذا الموقف سواك؟ ولقد استجاب الله دعاءه، فكانت إصابته هذه طريقه إلى الشهادة، إذ لقي ربه بعد شهر متأثرا بجراحه، ولكنه لم يمت حتى شفى صدرا من بني قريظة. ذلك أنه بعد أن يأست قريش من اقتحام المدينة ودب في صفوف جيشها الهلع، حمل الجميع متاعهم وسلاحهم وعادوا مخذولين إلى مكة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك يهود بني قريظة يفرضون على المدينة غدرهم كلما شاءوا أمر لم يعد من حقه أن يتسامح تجاهه. هنالك أمر أصحابه بالسير إلى بني قريظة، وهناك حاصروهم 25 يوما. ولما رأى هؤلاء ألا منجى لهم من المسلمين استسلموا، وتقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجاء إجابهم إليه، وهو أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، وكان سعد حليفهم في الجاهلية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من جاء بسعد بن معاذ من مخيمه الذي كان يمرض فيه بالمسجد. جاء محمولا على دابة وقد نال منه الإعياء والمرض، وقال له الرسول: يا سعد احكم في بني قريظة. وراح سعد يستعيد محاولات الغدر التي كان آخرها غزوة الخندق، والتي كادت المدينة تهلك فيه بأهلها. وقال سعد: إني أرى أن يقتل مقاتلوها وتسبى ذراريها وتقسم أمواله. وهكذا لم يمت سعد حتى شفي صدره من بني قريظة. كان جرح سعد يزداد خطره كل يوم بل كل ساعة. وذات يوم ذهب رسول الله لعيادته فألفاه يعيش في لحظات الوداع، فأخذ عليه الصلاة والسلام رأسه ووضعه في حجره وابتهل إلى الله قائلا: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. وهطلت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم على الروح المودعة بردا وسلاما، فحاول في جهل وفتح عينيه راجيا أن يكون وجه رسول الله آخر ما تبصرانه في الحياة، وقال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني لأشهد أنك رسول الله. وتملى النبي وجه سعد آنذاك وقال: هنيئا لك أبا عمرو. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنت ممن حفروا لسعد قبره، وكنا كلما حفرنا طبقة من تراب شممنا ريح المسك حتى انتهينا إلى اللحد. وكان مصاب المسلمين في سعد عظيما، ولكن عزاءهم كان جليلا حين سمعوا رسولهم الكريم يقول: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ.